رفعه لفصل ورعبه يستمع وذي يعطى البعض المعنى يبعث الشك والجهد. أما الواقع الذي كان معنى شك رفعه لفصل ورعبه يستمع فالأخر يقول رفعه لفصل لكن في البعض في مرحلة الشك والجهل وطبعا الله يكون في نفسه هذا الشك الله هو مرفوع في البعض الله على كل الشك المرفوع في البعض طبعا ما يكون الشك محل في نفسه طبعا من عارف من الفرد منه الوان سهل له المنى بالجازة نفسه بالطريقة المسلمين فيجب لك أن إلا تجد السلام بالله فإذا نفسي هذا يكون هذا يكون معلوم لماذا المعلوم يكون عدة أنا هو الإسلام هو الله الباري وأفضل الإسلام الإسلام يجب على كتب المجاعة هذا جبهة لكن أنت من حالة المجاعة في الواقع يظهر في الجنة المجاعة في الواقع يظهر في الواقع يظهر في الواقع يظهر في الواقع يظهر في الواقع يظهر في الواقع يظهر في الواقع يكشف على يبلد علم فبالله أطاره هو رب الجنة المجاعة أنا من الله المنصور هو الفقه الواسط المنصور. نعم المنصور هو الرفع تعلق بماذا؟ بما لا يعلمون من الحكم المجهول. الرفع تعلق به هذا التفسير، هذا التعبير في التاريخ رفع. أما السيد الكريم الشيخ العطاري رحمه الله أمر بتعبير آخر أنا بس أتكلم، فهو رفع وجود الاحتياط. هم يقولون الاحتياط تكون بعدين يقدمون سلاسل جهل وتكسير بالنسبة للتكوين الجهل. فهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم رفعوا له الاحتياط. لكن الثاني يعرف على ما تكتب الاحتياط لكن من الهجوم فكذا ما لا يعلمونه يستوي. اما الرابع تعلم بشيء اخر مجهول جاي والمجهول جاي ربما لا يعلمون يعني الرابع يكتب مو انه تتعلق بالجاهل ومجهول شيء اخر. لكن هم اللي صاروا على اختلاف بالعالم يقصون الذين هو لا يستجيب على اختلاف الضرب من تعلم الضرب في الحكم الان كلها في مقاله التنمشي هذا معنى الضرب تكتشف اختلاف الضرب في التعريف الاول والوقت الظاهر تكتشف على اختلاف الضرب في التعليم الثاني. لكن هم اللي يستعجلون انه ما دام الحكم الان فهو يجب تكتب علاقته بوجود الاختيار التقرب ان يتعلق بوجود الاختيار. نقول وجود الاختيار سنة من الدين تبديل من الدين فلو اجتمع فوجد مرحلة من مراحل مرتب من مراحل الاختيار فتعلم ان هذا القسم الجوان تبديل له بسهولة بسهولة الدين يجب أن يكون على تقييم الجنود أن في تعبير الجنود كذلك أن أول يعجل العراق الرابع تعلق بالجنود والسيارات يمجنون والسيارات نقلنا لماذا يمكن أن رفع هذا الجنود والسيارات لأن وجود الاختيار سبب للجنود والسيارات يجب الأسلام فأنت من أجل تحقيق الجنود والسيارات جانب الجنود والسيارات فكذلك هذا الجنود موجود في التعليم الرفقة بعد ما حدثت في هذين الكثمانين والرفقة الناسبية ورفقهم الغابرون نسمع إلى هذه الفقرة من الحديث والسعنان من هذا العالمين كل سبيل كل إذا كان رفع الغابرون فهذا الغابرون مطلوب يعني يقول الاحتياط مما يقطع او التعبير الثاني في التعبير او التمجد المسلم لا يحزن من مرحله الضعف والشك والجمع اذا رجع فلكي مطلوب على الرياضه مطلوب لانه يسلك في مطلق المنام ومسلم وكان يجب الاختيار معناه انه ليس لما تكون امام ذلك عليه الدرس من سبيل لما تنصحوا في الاختيار فيثبت لا تكون امام بكل الاختيار من القسم الواحد فيثبت مطلب عام المطلب الاول مثل جمهور الاختيار والمطلب الثاني الحديث الضغط معارض للروايات الاخلاقية لو كانت الروايات ضمن عليه لما الروايات الاخلاقية ست شذور الاخلاق وحديث الضغط كله يمكن التعارض لابد ان يفكر عن المرجحان وإذا لم تكن هناك مرجحان مرجحان التعارض في المهم فضعنا من فضعنا من فضعنا من فضعنا من فضعنا واحد وأمنا فضعنا من فضعنا من فضعنا وبعد ذلك يكون سبيل السبت هذا ويقول حتى إذا كان غير عرض عن واحدة يفتح هذا من المسرع لأن الرب إذا تعلق بالسبت الواحد لو كان ثالث تمثيل ثاني القوم لو كانت ثابتة الواقع فحديث الرابع ينجي القوم المسلم الواقعي هو لما نقوم الواقعية في الكتب في حديث الرابع فهل تجد الاختيار؟ لا تجد الاختيار في الجنزين في المسجد الفتن الواقعي المسجد فهنا الحكم الواقع انتبه فهل تجد الاختيار يبقى موضوع في وجود الاختيار؟ موضوع وجود الاحتياط هو حكم الواقع اذن مجرور فاذا ارتفع الحكم الواقعي فلا يبقى موضوع وجود الاحتياط فوجود الاحتياط منتقل بالاتفاق منتقل فاذا ارتفع يتعارض مع دين روايات الاحتياط في مستقبل الغرب اخوانه الاخوانه صحيح ايه المسألة؟ اولا نجد الاختيار وثانيا تعارض هذا اللفظ معه رواية فلماذا نحن نكتب تقول هذين المسألين دون ما يرفع بعض حتى رفع الرابع يثبت هذا اللفظ هذا هو السؤال اللي طرح السؤال الجديد على نفسه من كيف يقول لا رفع الرابع دائما لا يمكن هذا يجب كثيرا من الأحيان هذه بعض الأحيان نحن نعلم أن الحكم ما يقال ثابتا لكان مشتركا بين العالم والجهل لو كان الله يتفق مع الجهل من بحثنا إذا كان من كل الجهل المتفق من الغرب ثابت في كل الجهل ويجب في الوقت هذا يكب ظاهر بالحكم يجب في الوقت الثالث لذلك استحبرنا لهذا التعليم لو كان ثابتا فكان ثابتا للسوء والعالم ففي هذا اليوم الذي يمكن من هذا الحكم لو كان ثابتا لكان ثابتا للجاهل والعالم فمعناه انه يمكن نقطع بجواب الحكم الواقعي عند هذا اليوم المسلم هذا اليوم فحديث الرافع الاسم الرافع الوارثة والبطل الوارثة من كل جهل ونحن نعلم لو كان ثابت وكان ثابتا حتى مع القطع بسجوده الفرعون الجاهل كيف عند الجهل وعدم العلم يرفع هذا الحكم فحديث الرابع لا يجوز يخطئ بهذه الموارد نحن نعلم دين ان تكون الوارث من جهل وكذا فما كان حديث الرابع مخطئ في هذا الموضع فهذا الموضع يكفي الجنه الشرافة مرضى، لكن هذه الشرافة يرفع وجوده إلى الشرافة من طريق الرجل، من طريق الرجل التدريب الواحد فهذا لم يكن حديث الرجل إنه لا يوجد هذا الحق الواحد. إذا ما كان بس باطل مثل الاختيار، لذلك إذا كان الله خلاص من الضرور لا يجب دائما نبني جهود الاختيار ومعارضته مع روايات الاختيار. أحيانا بعض المعارض يقول إذا خرج فحديث الرب إذا ما كان له بس يجب جهود الاختيار في مثل هذا فإذا كان هذا الفضل فبالتالي مكان فاتح حتى يشتري الجامع بعد هذا الكلام. فإذا كان رفعا وتعليا للسلب تخفيف حديث الرب لهذا الموضوع الموضوع نحن نعلم لو كان فارس لكان فارسا حتى يشتري جامع وليس للسلب تخفيف حديث الرب. واما اذا كان مخصوص من الرب هو رب الطاهر يشمل يعني لو كان هذا الحكم ثابتا في الواقع في المسجد الجاهل هذا ليس نافع ان نقول مرجوع للطاهر مرجوع للطاهر يعني يجوز للجاهل في المسجد الجاهل او في المسجد الجاهل على اساس التعبير الذي ذكرنا فيرسل فرعا في هذا المورد يستلزم دوران الامر بين التكفير والتعميم يعني حديث الرب يكون عاما شاملا لهذا المورد او مخصص لهذا المورد. فطبعا نحن نتمسك بعلوميه الرب فقد قلنا له عن خصوصا الرفع النافعي مع الرب الناظرين الرفع عام بعموم الرفع يتمسك ويشمل هذا المورد والشمول لهذا المورد عندما يكون الرجل رفعا ذلك يسرق ان الرب رفع ناظرين جاهلين. فعلى كل حال يصير الجميع يقول هو مستكفي بان الرب ناظرين متواضعين في هذا المورد ان يستقم اذا كان ثابتا يكون ثابتا للعالم والجاهل فنتمسك بعموم الحكمين ويسير المورد ونجتمع وجهه عن المطار من بعضه. هذه هي المسلم ثانيه من بعد بعد ذلك ياتي من دون اشتراك الله مستعان في فقرة الاستدلال وهي رجع ما لا يعلمون كيفية الاستدلال في هذه الفقرة وتوضيح الحالة في ذلك أن الرب هو مما لا تعجبه من الماهر وقد يقال أن الاستدلال على المدلول الكام من على التكذيب سواء إن كان الرب راكبين أو ظاهر لأن المدلول من حديث الرب جمع الاستدلال وإخلاص الإيمان المكلف يطلق الإيمان مثل الفقير جمع الفقير لأنه ليس في ذلك الموت لا ينتهي عدم وجود الاختيار هذا هو المطلب الاول صباحا ايجاد المعامل وجود الاختيار لا يصدقني بمرا يحكم باثبات الرفعه العلميه لان من اختيارها حتى نروح بوجود الاختيار اختيار منتظم اتفاق فلا مش مشكله هل الرافع يرفع وجوده مباشره او يرفعه ويدخل الاخير المهم الوجود سواء نرجع نراجع هل تكون رفع الظاهر او لفظ غير مبارك ينهر المحرق فبارك المخلوق كهو مفضل الاسلام بل ذاك الاسلام ايضا كما يحب الظاهر ولكن مستقيم عدم الظاهر تستجين محمد الظاهر على الواقع استجيرا ما يستجير الى وصول الى قاعدة الاسلام على قاعدة الاسلام نعم يكون عند الحكم لو كان ثابتا لكان ثابتا حاليا جاهل او هذا فرض اخر يعني عزيز إذا كان من جميل حق أنا من فكرون من هذا الثابت جاهل كما عن الثابت الحاضر هذا دليل قاعد الثابت تجوز الفكر جميل جدا أبيان جميلة على عدم الصفات كتب الكتب على تفير من عدم الصفات كتب الكتب من عدم الثابت إلا هم على أساس قاعدة الدراس لأن على أساس هنا جميل قاعد على مكارس مشتركة بين العالم الإسلام فهو الاستدلال تصديق على الواقع اذا كان الاقوى معين من المسلمين اتجه المسلم الا مثلا المورد معناه انه ما نفهم من الاقوى لان المورد لو كان هذا الحكم ثابت لكان حتى يتنامى مع هذا القدم حديث الله الا مثلا فلا تجد الاختيار ومن هنا تجد الجنود الاقوى التزام تصديق حديث الرابع عن الحمل على الواقعين فلا نصلنا اذا حمل على الرب الظاهرين ظهر الاسلام لن نبدا اسلامه او يكون الحكم تمثيلا تعليم جاهل ومع ذلك لا تتمم ذلك فمد ايضا المقام بين حدوث الحكم في الواقع وهي الحجه في الحديث في الربط الواقع هذا الاسلام كما كان هناك التكفل ان الرب ظاهرين في الواقع مع ذلك تعتبر منه معلوم دين الدين لو كان ثابتا لكان ثابتا للجميع ويكفي على الشك في شمول هذا الموضوع. بنفسه لما يكون عدم ضروره حديد الصغار الراسي حتى مع الاجمال لفتح الرجوع الى حد الصغار في فرض يشمل حديث هذا الموضوع مثل الرحمن في يوم الحديث.